أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نواصل الكلام حول درس المنطق، وكنا قد قطعنا شوطا في باب التصورات، وكما ذكرنا قبل ذلك فإن أبواب المنطق تنحصر في التصورات والتصديقات، وقلنا إن لكل منهما مبادئ ومقاصد، فنحن ما زلنا في مبادئ التصورات، فإن شاء الله ننهيها في هذا الدرس ثم نشرع في مقاصد التصورات وهي القول الشامل. كنا قد تكلمنا قبل ذلك في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، كما قال الناظم: مستعمل الأفراد، مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. هذا ما درسناه قبل ذلك في البيت السادس والعشرين: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول اللي هو المركب ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما قال، وهذا هو الفرق بين المفرد والمركب، أن المركب يدل جزءه على جزء معناه. فعندما تقول زيد مجتهد، فزيد هذا جزء اللفظ، ومجتهد جزء اللفظ الثاني، وكل جزء من أجزاء اللفظ يدل على جزء المعنى المفهوم من زيد، من قولنا زيد مجتهد، فهذا يسمى لفظا مركبا. كذلك مثلا عندما تقول كتاب محمد، فهذا اللفظ مكون من جزئين، من كتاب ومن محمد، وكل جزء، كل جزء من هذين الجزئين يدل على جزء المعنى المفهوم من قولنا كتاب محمد، فهذا هو المركب. ثم المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى، كما تقول زيد، أجزاؤه الزاي والياء والدال، ولا يدل شيء من هذه الأجزاء على جزء المعنى المفهوم من قولنا زيد. فاللفظ مفرد ومركب. ثم قسمنا المفرد إلى كلي وجزئي، وقال: فمفهوم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. اللفظ الذي يصح ذهنا أن يصدق على كثيرين لا ينحصر في واحد يسمى كليا، كما تقول مثلا رجل وإنسان، فهذا اللفظ له معنى، وهذا المعنى لا يخص معينا وإنما ينطبق على كثيرين، تنطبق فيهم أوصاف الرجولة فيقال لكل واحد منهم رجل، أو مقومات الإنسانية فيقال لكل واحد منهم إنسان، فهذا يسمى لفظا كليا، يعني هو مفرد من نوع الكلي، وهو اللفظ الذي يفهم اشتراك الكثيرين في معناه، أي ينطبق اللفظ بمجرد تصور معناه على كثيرين، يصح ذهنا أن ينطبق على كثيرين في الذهن وليس في الواقع، في الواقع ربما لا يكون له إلا فرد واحد، أو ربما لا يكون له أفراد أصلا، لكن اللفظ له مفهوم كلي، هذا المفهوم الكلي يشترك فيه ذهنا أفراد كثيرون، فهذا يسمى لفظا كليا كأسد. هل كلمة أسد خاصة بمعين أم تنطبق على كل ما هو حيوان مفترس؟ بل كل ذلك داخل في لفظ أسد، فلذلك لفظ أسد من الألفاظ الكلية. يعني إيه لفظ كلي؟ يعني لفظ ينطبق على كثيرين، لأن فيه معنى كلي، متى توفر هذا المعنى في أي فرد ينطبق عليه ذلك الإيه اللفظ. لكن عندما نقول فلان الفلاني، مثلا عندما نقول فضيلة الدكتور حسن الشافعي، هذا واحد فقط نعرفه، يبقى هذا لفظ ينطبق على فرد إيه واحد، فيسمى هذا اللفظ جزئيا. فإذا قدم قبل ذلك الفرق بين الكلي والجزئي، بين اللفظ المفرد الكلي واللفظ المفرد الجزئي. وقلنا إن فائدة هذا يعني هو أننا عندما نأتي إلى القول الشارح اللي هو مقاصد التصورات، اللي هو التعريف، اللي هو المعرف، اللي هو الحد، عندما نأتي إلى التعريف فإننا نستعمل في التعريفات هذه المفردات الكلية، لأن الكلي كما ذكرنا ينقسم إلى خمسة أقسام، إلى جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام. يعني اللفظ احنا قلنا اللفظ المستعمل بينقسم إلى كل وجزء، بينقسم إلى مفرد ومركب، ثم المفرد بينقسم إلى كلي وجزئي، ثم الكلي بعد ذلك ينقسم إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام. يعني في كلي هو نوع، وفي كلي هو جنس، يعني نوع جنس، وفي كلي هو خاصة، وفي كلي هو عرض يعني عام. إذن كلي ينقسم إلى خمسة أقسام، وبعدين ثلاثة من هذه الخمسة تستعمل في التعريفات. ففي التعريفات نستعمل الجنس والفصل والخاصة، فده الهدف أساسا من هذا التقسيم. يعني شوف التقسيم جاي منين؟ جاي من اللفظ، اللفظ عموما وهو ما يلفظه الإنسان مستعمل ومهمل. في لفظ مستعمل كأثر، ده مستعمل يعني له معنى، وضع له معنى، أو هو وضع بإزاء معنى في اللغة، فيبقى اسمه لفظ مستعمل. إيه المقابل ليه؟ مهمل. اللفظ المهمل، المهمل ده أي مقطع صوتي يخرج منك ملوش معنى في اللغة، يبقى ده اسمه مهمل. يبقى احنا أول حاجة بنقسم اللفظ اللي هو ما يلفظه الإنسان إلى مستعمل وإيه؟ ومهمل. وبعدين نيجي على المستعمل ده، فنقول المستعمل هذا إما مركب وإما مفرد. مش عايزين المركب ده في حاجة دلوقتي. نيجي على المفرد، يعني واحنا في التصورات مش عايزين المركب، مش عايزين المهمل، فضل لنا المستعمل فقط. وبعدين المستعمل نقسمه الى مفرد وايه؟ مركب. ومركب، فالمركب لا نحتاجه في التصورات. نمسك في المفرد بقى، نلاقي ان المفرد ده بينقسم الى، بنجد ان هو كلي وجزئي. فالكلي هو اللفظ الذي ينطبق او يصح ان ينطبق ذهنا على كثيرين، كلفظ رجل ورب امرأة ورب انسان، ده مش بينطبق على واحد بس، ده بينطبق على كثيرين في الذهن على الاقل، فده اسمه كل. وفي جزء اللي هو اللفظ اللي بإزاء واحد بس، زي نور السلطان، ده جزء، حازم الكيلاني ده جزء، لفظ بينطبق على واحد فقط. فالجزء ده مش عايزينه برضه في التعريفات، ان كل ده عايزين نوصل للتعريفات. خلوا بالك، نمسك الكل بقى، الكل ده وجدوه ان هو اما ان يكون جنسا او نوعا او خاصة او فصلا او عرضا عاما. فدي خمسة اقسام للكلية، واحنا شرحنا قبل ذلك الفرق بين هذه الخمسة في الدرس السابق او قبل السابق، ووجدنا ان احنا ثلاثة من هذه الكليات، ثلاثة منها تستعمل في الايه؟ في التعريفات، اللي هي الجنس والفصل والايه؟ والخاصة، دي بنستعملها في التعريفات. وهو ده الهدف اساسي، ان احنا نشوف الالفاظ اللي احنا نقدر نستعملها في الايه؟ في التعريفات، كي نحصل على تعريف الفصل. فاذا قدمنا قبل ذلك الفرق بين الكلي والايه؟ والجزئي. وبمناسبة ذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى في البيت 37 إلى 39 ذكر ألفاظا من نفس مادة الكلي والجزئي، وهي لفظ الكل والكلية والجزء والجزئية. يبقى احنا عندنا ايه؟ كلي وكل وكلية. خدنا الكلية قبل ذلك، النهارده هيكلمنا ايه هو بقى الكل وايه هو الكلية. وبعدين خدنا قبل كده الايه؟ الجزئي، هيكلمنا النهارده عن الجزء. وعن الجزئية. ايه المناسبة او ايه؟ قال لك هذا ذكره تتميما للفائدة، لان هذه الالفاظ متقاربة في المادة، مادة الحروف بتاعتها ايه؟ متقاربة. فاراد المصنف ان يذكر معاني الكل والكلية والجزء والجزئية تتميما للايه؟ للفائدة، ودفعا للالتباس عشان ما يلتبس عليك الامر بين الكلي والكلية والكل وبين الجزئي والجزئية والايه؟ والجزء. فتتميما للفائدة ودفعا للانتباه، المصنف رحمه الله تعالى ذكر معاني هذه الألفاظ. وهذا ما ذكره الشيخ البناني في حاشيته على السلم، حيث قال لما تقدم في هذا الكلام من الهوامش التي أذكرها ليس موجودا في الكتاب، قال لما تقدم في كلام الناظم ذكر الكلي والجزئي اللي هو أقسام المفرد كلي وجزء، وكانت هذه الألفاظ اللي هي الأربعة اللي هتأتي معنا في هذه الأبيات الثلاثة، وكانت هذه الألفاظ مشاركة لها أو لهما يعني الكلية والجزئية في المادة، في المادة يعني في الحروف مع تباعد معانيها، يعني معاني الأربعة الجديدة دي عن الإيه؟ يعني الكل غير الكلية، غير الكلية اللي احنا ذكرناها، المعاني متباعدة رغم انها متقاربة في الايه؟ في الحروف. فتقول لما انها كانت مشاركة للكلية والجزئية في المادة ولكنها متباعدة عنها في المعنى، بينها تتميما للفائدة ودفعا للالتباس. تتميما للفائدة ودفعا للايه؟ للالتباس. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان تبقى انت فاهم موقع هذا الكلام من الباب اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو باب التصورات. باب التصورات يعني مقصده، المقصد منه ان نتكلم في القول الشارع يعني في التعريف، لان احنا قلنا برضو بنرجع لان الدرس انقطع فتره، احنا قلنا قبل ذلك ان الفكر بيصل بالانسان الى ادراك مفردات او ادراك حكم على هذه المفردات. فقلنا ان ادراك المفردات يعني ادراك المعاني المفردة هو التصور، انك تدرك معنى الاشياء، ما معنى كلمة الانسان، ما معنى كلمة الارهاب، ما معنى كلمة الرجل، ما معنى كلمة المرأة. فادراك المعنى هو الادراك الاول الذي يحصل بالفكر، ثم بعد ذلك عندما تدرك المعنى تحكم عليه. فإذا أدركت معنى كلمة الإرهاب استطعت أن تحكم عليه بأنه حسن أو قبيح وهكذا. ولذلك قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا تستطيع أن تحكم على شيء إلا بعد أن تعرف معناه، إلا بعد أن تتصوره. فالعملية الفكرية الأولى الفكر اللي بيحصل تترتب عليه إدراكات، إما أن أنت تدرك معاني مفردة فهذا يسمى تصورا، وإما أن تدرك أحكاما على هذه المعاني المفردة فهذا يسمى في المنطق التصديق. واضح يا شيخ؟ يبقى المنطق هو تصور وإيه؟ وتصديق. المنطق هو عبارة عن تنظيم للفكر لكي يصل الى تصور صحيح والى تصديق ايه؟ صحيح. فالعلماء وجدوا اننا لا نصل الى التصور الصحيح الا من خلال التعريف، يعني لو ان انسانا يجهل معنى شيء مش فاهم معنى كلمه الارهاب ايه، فلكي يفهم هذا المعنى يعني لكي يصل الى التصور الصحيح لمعنى كلمه الارهاب مثلا يحصل له هذا عن طريق التعريف، عن طريق الايه؟ التعريف اللي هو ما يسمى بالقول الشارع في المنطق. واضح؟ ولذلك المنطق يبقى المقصد منه في الباب الاول منه ان نعرف ما هو التعريف، ما هي انواع التعريف، ما هي شروط التعريف كي يكون صحيحا حتى ينتج ادراكا ايه؟ ادراكا صحيحا. واضح يا مشايخ؟ وبعدين في بعد كده التصديق الوسيله اليه هو القياس. فايضا المنطق بيدرس كيف يكون، ما هو القياس وما هي أنواع وما هي الضروب والأشكال المنتجة منه وما إلى ذلك. فالمنطق هيركز على الحاجتين دول، على القياس لأن هو الوسيلة أو الآلة التي توصلنا إلى تصديق صحيح، وعلى القول الشارح اللي هو التعريف لأن هو الوسيلة التي تؤدي بنا إلى التطور الصحيح. يبقى لو أنت استعملت القياس هتصل إلى التصديق الصحيح، وإذا استعملت التعريف بشكل بشروطه فإنك تصل إلى تصور إيه صحيح، وبالتالي يبقى الفكر بتاعك مستقيم، وإلا يبقى أنت مشوش. تيجي تروح في برنامج في التلفزيون مناظرة مثلا أو حوار عن الإرهاب وإنت لا تفهم معنى الإرهاب، فتقعد تقلب وتقول زي اللي بينبهوا كتير لأنك لا تفهم معنى الإرهاب إيه، وعمل بقى تقول ده كذا وكذا وتحكم عليه أحكاما وأنت لا تفهم معناه. فذلك الفكر لا يكون صحيحا، وذلك معظم الأخطاء الفكرية اللي احنا نجدها الآن في محاورات المتحاورين ترجع إما إلى تصور غير صحيح أو إلى تصديق غير صحيح، إما هو مش فاهم معنى الشيء اللي هو بيتكلم عنه أو يفهمه لكن يحكم عليه حكما غير إيه غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى احنا الهدف في هذا الباب اللي هو الباب الاول اللي هو التطورات، الهدف ان احنا نصل الى كيف يكون التعريف صحيحا كي ينتج تصورا ايه صحيح. فاحنا بنتكلم عن التعريف هنتكلم عن الكلي، اللفظ الكلي، لان احنا نقول التعريف ده اما ان يكون حدا واما ان يكون رسما، والحد هو ما كان بالذاتيات والرسم ما كان بالذاتيات والعرضيات او بالعرضيات فقط. فلازم يبقى، وبعدين الذاتيات والعرضيات دي اللي هي انواع الكل اللي هي الجنس والفصل والخاصة، دي كده اسمها الذاتيات والعرضيات، واحنا يمكن عرضنا لهذا في الدرس قبل السابق ويمكن نعيده لما نيجي نتكلم في الدرس التالي عن التعريف، نعيد برضه نبذا منه. واضح يا مشايخ؟ فاذا احنا لما نيجي نتكلم في التعريف هنتكلم عن ايه؟ عن الكلي والجزء، عن الكلي بل عن بعض انواع الكلي اللي هي الجنس والفصل والخاصه، مش كل الكل كمان. يبقى احنا لازم نفهم ايه موقع اللي احنا بنقراه ده من الخريطه كلها، ايه موقع الكليه والكل والجزئيه والجزء في باب التصورات. الحقيقه ملهاش موقع، ده من باب ايه الاستطراد تتميما للفائده ودفعا للالتباس، تكميما للفائده ودفعا للايه؟ انما ملوش موقع. اللي ليه موقع فعلا هو الكلي، وتقسيم الكلي الى خمسه اقسام اللي هي الكليات الخمس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ده اللي ليه موقع في الخريطه. طب والجزء اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ده ايه موقعه في الخريطه؟ لا، هو من باب الاستطراد تكميما للفائده ودفعا للالتباس، لكنه لا يؤدي بنا الى شيء في التعريف ولا في شروط التعريف ولا في انواع التعريف ولا ما الى ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الكل والكليه والجزء والجزئي. قال: الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. يبقى هو قال الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. إيه الكلام ده؟ إيه الفرق بين الكل والكلية؟ بين الكل والكلية، ما الفرق بينهما؟ عندما نقول حضر الطلاب، حضر الطلاب في هذا الدرس، يبقى نحن هنا حكمنا على الكل، وهذا الحكم على الكل لا يشمل كل فرد من أفراد الطلبة، لأن بعض الطلبة لم يحضر، ولكن مع ذلك ايه حكمنا فقلنا الطلبة حضروا. يبقى هنا حكم على الكل، على المجموع من حيث هو مجموع لا من حيث كل فرد فيه. إنما لما نقول مثلا الطلاب ينامون، الطلاب ينامون، أو طلاب هذا الدرس حنفية، أو طلاب هذا الدرس مسلمون، هل هذا الحكم حكم على المجموع من حيث هو مجموع أم من حيث كل فرد في هذا المجموع؟ يعني الحكم بينطبق على كل فرد ولا بينطبق على المجموع كمجموع لكن قد يتخلف في بعض الأفراد؟ يعني لما نقول الطلبة حضروا يبقى احنا حكمنا على الطلبة بالحضور، هل هذا الحكم يشمل كل طالب من الطلبة؟ لا، لأن بعض الطلاب لم يحضر. يبقى الحكم هنا على المجموع من حيث هو مجموع لا من حيث كل فرد فيه، لأن البعض قد يتخلف عن هذا الحكم فهذا يسمى كلا. يبقى الكل هو ايه؟ هو المجموع المحكوم عليه، هو المجموع المحكوم ايه؟ من حيث هو مجموع لا من حيث كل فرد فيه. انما لما نقول الطلاب او طلبة هذا الدرس مسلمون يبقى نحن حكمنا بالاسلام على طلبة هذا الدرس انهم مسلمون. طيب هل هذا الحكم يشمل جميع الطلاب ام قد يتخلف منهم واحد؟ يشمل جميع الطلاب. يبقى هذا الحكم من قبيل الكلية، فالكلية هي الحكم على المجموع من حيث أفراده، يعني من حيث كل فرد على حدة، بمعنى أن الحكم ينطبق على جميع الأفراد ولا يتخلف عن الحكم واحد. فهمتم الفرق بين الكلية والكل؟ الكلية حكم على جميع الأفراد بحيث لا يتخلف واحد من الحكم، أما الكل فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع لا من حيث كل فرد فيه، فقد يتخلف بعض الأفراد عن بعض الأفراد عن الحكم. واضح يا مشايخ؟ طيب لو قلنا كل الطلاب يحملون الصخرة، كل الطلاب الحاضرين يحملون الصخرة، ولو فرضنا من كل الحاضرين كانوا بيحملون يعني ما تخلفش منهم واحد، يعني احنا عندنا الان كام مثلا؟ 10، فالعشرة كلهم شارك في حمل الصخرة، فقلنا الطلاب حملوا الصخرة، فيبقى ده يا مولانا من باب الكل ولا من باب الكلية؟ لو كان كل واحد فيهم فعلا حمل الصخرة كلية من باب ايه؟ الكلية. الكلية؟ لا، قال لك ده ايضا من باب الكل. ليه بقى؟ قال لك هو صحيح لم يتخلف احد، لم يتخلف احد عن الحكم، لكنه لا يستقل واحد منهم بالحكم، يعني لا يمكن واحد منهم يحمل الصخرة بمفرده، بل يشتركون جميعا في حمل الصخر. فالحكم بينطبق على كل واحد فيهم على حدة ولا بينطبق على المجموع؟ على المجموع. بينطبق على المجموع حتى ولو لم يتخلف منهم واحد. يبقى هذا ايضا من قبيل الايه؟ من قبيل الكل. يبقى الكل هو عبارة عن الكل هو عبارة عن الحكم على المجموع من حيث هو مجموع لا من حيث كل فرد، فقد يتصور ان يتخلف بعض الافراد او لا يستقل فرد بالحكم، لا يستقل فرد بالايه؟ بالحكم، فيقال هو حمل الصخرة وحده. فإذا كان هذا أو ذاك يبقى هذا من قبيل الكل، يعني إذا كان جميع الأفراد مشتركين في الحكم لكن لا يستقل واحد منهم بالحكم، يعني لا يستقل كل واحد منهم بالحكم، فهذا يسمى كلا. يبقى حكمنا هنا على المجموع من حيث هو مجموع، أي بحيث يتخلف بعض الأفراد أو بحيث لا يستقل فرد بالحكم وحده. واضح يا مشايخ؟ أما الكلية فهي الحكم على جميع الأفراد بحيث لا يتخلف منهم واحد، حتى ما يتخلفش، وبحيث يستقل كل واحد منهم بالايه بالحكم. واضح الكلام كده؟ طيب، فلذلك الشيخ قال الكل حكمنا على المجموع. تمام، الكل حكمنا على الايه على المجموع، يعني من حيث هو مجموع لا من حيث كل فصل. وبعدين ككل ذاك ليس ذا وقوع، هنتكلم فيها كمان شوية. طيب، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. يعني عندما يكون الحكم لكل فرد، يعني يشمل كل فرد ويستقل به كل فرد، فهذا يسمى كلية، فإنه كلية قد علم. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال والحكم للبعض هو الجزئية. ايه الجزئية؟ الجزئية انك تحكم للبعض بانك تقول مثلا ايه بعض الطلاب مجتهدون، يبقى ده بيسمى ايه جزئية. ليه؟ لانك حكمت للايه للبعض، وده في مقابل الكلية. في الكلية بتحكم لكل فرد على حدة، انما في الجزئيه تحكم لبعض الايه الافراد، فتقول مثلا بعض الطلاب مجتهدون، فيبقى ده من قبيل الايه الجزئيه. واضح يا مشايخ؟ طب والجزء؟ الجزء قال لك هو ما يتركب منه ومن غيره كل، يعني ايه زي مثلا كم هذه الجزئيه، الكم الكم ده يعتبر جزء من هذه الجبة. ليه؟ لأن الجبة بتتركب من هذا الكم ومن أجزاء أخرى. اليد دي جزء من بدن الإنسان. ليه؟ لأن الجسد بيتركب من هذا الجزء ومن الأجزاء الأخرى كالرجل والعينين وما إلى ذلك. فيبقى الجزء هو عبارة عن إيه؟ ما يتركب منه ومن غيره كل. فكل واحد يسمى إيه؟ جزء الكل. ولذلك في تعريف اخر للكل، اللي هو ايه بقى التعريف الاخر ده؟ قال لك الكل هو الماهيه المتركبه من اجزاء، ده غير الكل اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. يبقى في، خلي بالك، الكل في مقابله الكليه، وفي الكل في مقابله الجزء. يبقى الكل في مقابله الجزء بنعرفه بان هو ايه، بانه الماهيه المتركبه من اجزاء، يبقى ده تسمى كلا. زي الجبة كده دي كل، زي جسد الإنسان ده كل، لأنه متركب من إيه؟ من أجزاء. يبقى الكل له تعريفان، تعريف في مقابلة الجزء فنقول هو الماهية، يعني الشيء المتركب من أجزاء، يبقى اسمه كل. ويبقى الجزء هو إيه؟ هو جزء من هذه الأجزاء، يعني ما يتركب منه ومن غيره كل. فاهمين يا مشايخ؟ ده تعريف الكل في مقابلة الإيه الجزء. وفي تعريف للكل في مقابلة الكلية، وهو ايه بقى؟ ان الكل هو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع لا من حيث كله فرد، اي بحيث لا يستقل فرد بالحكم او بحيث يتخلف بعض الافراد. في مقابلة الكلية اللي هي الحكم لجميع الايه الافراد، الحكم لجميع الافراد. واضح يا مشايخ؟ قال الشارح رحمه الله تعالى الكل هو المجموع المحكوم عليه، هو المجموع المحكوم ايه عليه، او هو الحكم على المجموع، يعني يؤديان الى نفس المعنى. كقولك اهل الازهر علماء، ده من باب الكل ولا من باب الكليه؟ الكل. من باب الكل. ليه؟ لان بعض اهل الازهر ليسوا علماء، وذلك الشيخ قال ايه اذ فيهم من لم تشم أنفه رائحة الفقه، أو من لم يشم للعلم رائحة. إذ فيهم من لم يشم للعلم رائحة. يبقى لما نقول أهل الأزهر علماء، هذا من قبيل الكل ولا من قبيل الكلية؟ من قبيل الكل. من قبيل الكل. ليه؟ لأن بعض أهل الأزهر ليسوا بعلماء، لكن هذا حكم على المجموع، حكم على الهيئة الاجتماعية، وليس حكما على كل فرد من اهل الايه من اهل الارض. واضح؟ وطبعا اذا اردت ان تضيف امثله تقول مثلا الطلاب حضروا، ده برضه من قبيل الايه الكل. ايضا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ده من قبيل الكل، رغم ان الثمانية يحملون، لكن لا يستطيع واحد ان يحمل العرش ايه وحده، لا يستقل واحد بالحكم وحده، بل يشتركون جميعا في ايه في الحكم. وكذلك ايضا من قبيل الكل عندما تقول اهل البلدة حملوا هذه الصخرة، اهل البلدة حملوا هذه الصخرة، فده من قبيل الكل ولا من قبيل الكلية؟ من قبيل الكل. ليه؟ لسببين. اولا لان ليس كل اهل البلدة يحملوا الصخرة، ده البلدة فيها 1000 نسمة، فمش معقول 1000 حملوا فعلا، فهذا تخلف بعض الافراد. ومن جهة اخرى فان الذين حملوا لا يستقل واحد منهم بحمل الايه بحمل الصخرة، فلذلك هذا من قبيل الكل. قال رضي الله عنه: والكلية الحكم على كل فرد كقولك كل إنسان قابل للفهم. يبقى ده كلية، كل إنسان قابل. لو قلنا كل إنسان يفهم بالفعل لا، لأن في واحد ما بيفهمش، حمار بعيد بليد ما بيفهمش، فلو قلت كل إنسان يفهم بالفعل لا، إنما بالقوة، يعني فيه قوة الفهم، فيه استعداد الفهم، يبقى دي من قبيل الكلية. يبقى لو قلت كل إنسان يفهم، هذا من قبيل الكل ولا من قبيل الكلية؟ إذا كنت تقصد يفهم بالقوة يبقى من قبيل الكلية، وإذا كنت تقصد يفهم بالفعل يبقى من قبيل الإيه؟ الكل، لأن بعض الناس لا يفهم. واضح. كذلك ايضا من قبيل الكلية قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ده كل ولا كلية؟ ده كلية، لان لو كل تبقى مشكلة، لو كل يبقى يظن بعض الناس انهم مخلدون لا يموتون، انما هي من قبيل الكلية، يعني كل نفس لا يتخلف واحد ذائق للايه للموت، كل نفس ذائقة الموت. تمام. كل من عليها فان. كلية ولا كل؟ كلية. كل ده من قبيل الكلية، كل من عليها فان من قبيل الايه الكلية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: والجزئية الحكم على بعض الافراد. يبقى الجزئية خلي بالك في مقابلة بينها وبين الكلية، يعني الكلية دي كده في بينها وبين الكل مقابلة، وفي بينها وبين الجزئية أيضا إيه؟ مقابلة. فحيث كانت الكلية حكما على كل فرد فإن الجزئية حكم على بعض إيه؟ الأفراد. يبقى والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك بعض أهل الأزهر علماء. يبقى دي من قبيل إيه؟ الجزئية، لأنك حكمت على البعض ولم تحكم على الكل. قال: والجزء ما تركب منه ومن غيره كل. ما تركب منه ومن غيره ايه كل، يعني الكرسي ده يتركب من ايه؟ من ارجل ومن مساند ومن ما ما ما يعني مسندة وما الى ذلك. فيبقى ده كده ايه ده ايه مولانا يعتبر من قبيل يعتبر من قبيل الايه من قبيل الجزء. يبقى الارجل او الرجل جزء، الشلتة جزء، المسند جزء، وهكذا. الحصير ده يتكون من خيط وثمار، اللي هو الحصير طبعا مش مفيش هنا حصير ده مكسر، لكن في الحصير بيبقى فيه كده ايه اللي هي العيدان دي والخيط. يبقى العيدان هذه جزء، كل عود جزء، والخيط ايضا ايه جزء. يبقى ما تركب منه ومن غيره كل، كالثمار والخيط للحصير، فكل منهما يقال له جزء، والحصير كل. والحصير ايه؟ ليه بقى الحصير كل؟ كل بمعنى ايه؟ بمعنى الحكم على المجموع؟ لا، كل بمعنى ايه؟ بمعنى انه ماهية تتركب من ايه؟ من اجزاء، لان احنا قلنا ان الكل معناه الماهية المتركبة من اجزاء. واضح يا مشايخ؟ قال: واشار المصنف بقوله ككل ذاك ليس ذا وقوع الى حديث ذي اليدين المشهور، لما قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. الشيخ بيقول في النظر ان الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ايه ذا وقوف. بس الشارع هيقول لك ان التحقيق ان هذا من باب الكلية وليس من باب الكل. تعالوا نفهم الاول ايه الحديث. الحديث بتاع ذي اليدين ده ان الرجل هذا ذي اليدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهت الصلاة وقال له لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقط صلاة رباعية قال له أقصرة الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ يعني انت صليت اثنين ليه؟ يعني انت عملت قصر للصلاة ولا نسيت الركعتين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كل ذلك لم يكن. كل ذلك ايه؟ لم يكن. طب ده من قبيل الكلية ولا من قبيل الكل؟ التحقيق كما ذكر الشارح وغيره انه من قبيل الكل خلافا للناظم. الناظم جعل هذا مثالا للكل لما قال لك الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع فمثل للكل بهذا المثال. لكن الشارح وغيره قال التحقيق انه من باب الكليه وليس من باب الايه الكليه. من باب الكليه قال لك لان الحكم اللي هو بعدم الكون كل ذلك لم يكن. الحكم هنا هو عدم الايه الكون يعني ما حصلش. الحكم هنا شامل للاثنين شامل للمجموع ولا شامل لكل فرد؟ لكل فرد. شامل لكل فرد يعني لم تقصر يعني قصرها لم يكن وايضا نسيان لم يكن في اعتقاده صلى الله عليه وسلم. قد يكون في الواقع مثلات ذلك قد يكون في الواقع نسي لكن هو في اعتقاد نفسه صلى الله عليه وسلم انه لم ينس وان الصلاه لم هي تقصر فقال له كل ذلك لم يكن. يبقى النفي هنا نفي الكون لم يكن نفي الكون. هذا النفي يعني متخلف عنه بعض الافراد ولا شامل لكل الافراد؟ شامل لكل يعني عدم الكون شامل للقصر وشامل للايه للنسيان. يبقى ده من قبيل الكليه ولا من قبيل الكل؟ يبقى من قبيل الايه الكليه. ولذلك الشارح قال والتحقيق انه من باب الكليه الى الكل. من باب الكليه الى الايه؟ ليه؟ لان زي ما قلنا الحكم شامل لجميع الافراد مش منطبق على المجموع من حيث هو مجموع ويتخلف عنه بعض الافراد. لا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يعني قوله للمصطفى صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل ذلك لم يكن ام رد عليه قال له ايه؟ قال له بل بعض ذلك كان. بل بعض ذلك ايه؟ يعني الصحابي متاكد ان لا ده اكيد يديه دي بعض ذلك ايه؟ كان. لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الكل يبقى معناه انه قد يتخلف عنه بعض الايه الافراد. ما كانش يقول له بقى بل بعض ذلك كان لان هو الرسول لو كان كلامه ده من باب الكل يبقى ده اعتراف منه صلى الله عليه وسلم ان بعض ذلك كان. فيبقى الصحابي هيقول له بل اللي هي تفيد الاضراب عن الكلام السابق تمام هيقول له بل بعض ذلك كان. ده حتى لو كان قال له كل ده يعني بعض ذلك كان من غير كلمه بل كان يبقى برضه من باب تحصيل الحاصل وكان يبقى الراجل ده رغاي ويقول كلام ملوش لازمه بيحصل حاصل. ما هو لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الكل فده مؤداه ايه؟ ان بعض ذلك كان لان بعض الافراد قد ايه يتخلفوا عن الحكم اللي هو عدم الكون. فلو كان من قبيل الكل كان مفيش معنى ان الصحابي يقول له بعد كده بعض ذلك كان يعني كانه بيردد نفس الايه الكلام وده تحصيل حاصل ينزع عنه العقلاء. فما بالك كمان وهو قال له بل بعض ذلك كان باستخدام حرف بل اللي هو بيفيد الايه الاضراب عن كلامه عن الكلام الكاذب. واضح يا مشايخ؟ فلذلك ده من باب الايه؟ من باب الكليه مش من باب الكل. برضه العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى قال لم انس ولم اقصر. يبقى صرح بنفي الامرين جميعا يعني صرح بنفي جميع الافراد. يبقى ده كليه ولا كل؟ كليه لان الحكم اللي هو عدم الكون منطبق على ايه؟ جميع الايه الامور الموجوده المسؤول عنها. يبقى ده برضه الروايه الاخرى بتسند هذا. ايضا قالوا في هذا التحقيق إيه؟ قالوا إن الشخص الذي يسأل بأم، لأنه قال له إيه أقصرة الصلاة أم نسيت، الشخص الذي يسأل بأم يطلب تعيين أحد أمرين يعتقد ثبوت أحدهما. لما واحد بيقول لك أنت كذا أم كذا، فيبقى ده بيقول لك إيه، كأنه بيقول لك عيني ده أو ده، يطلب تعيين أحد أمرين يعتقد ثبوت إيه أحدهما، يا إما ده يعني يا إما ده، فبيقول لك عين بقى ده ولا ده. تمام. وجوابه لا يكون إلا بتعيين أحدهما أو بنفي كل منهما. يعني لما تيجي تجاوب اللي بيطلب تعيين أحد أمرين يعتقد ثبوت أحدهما، تقول له إيه؟ إنك تعين واحدا منهما أو تنفي الأمرين إيه؟ جميعا. جوابه يكون إما بتعيين أحدهما أو بنفي كل منهما. وطبعا نفي كل منهما ده يبقى انت بتخطئ السائل في اعتقاده، اما بتعيين احدهما لانه بيعتقد ثبوت احدهما فتعين له احدهما، او تقول له ولا واحد من دول حصل خالص، يعني كلية مش كل بقى، بتنفي بالكلية تخطئة للسائل في سؤال. واضح يا مشايخ؟ ولا يصح الجواب بنفي الجمع بينهما. لا يصح الجواب بنفي الايه؟ الجمع اللي هي الهيئة المجموعة، ما يصحش الجواب بذلك، لأن السائل لم يعتقد الجمع بينهما فيجاب بنفي. السائل ما اعتقدش أصلا الجمع بينهما فتجيب بنفي المجموع ولا تقصد نفي كل فرد، لا هو أصلا ما اعتقدش المجموع، ما اعتقدش الجمع بينهما، بل اعتقد ثبوت أحدهما ويطلب تعيينه أي منهما هو الثالث، فإما أن تعين له وإما أن تنفي الأمرين جميعا، لكن لا تجيبه بنفي المجموع لأنه لم يعتقد ثبوت الإيه؟ المجموع حتى يجاب بإيه؟ حتى يجاب بذلك. أيضا مما يستدل به على أن هذا الحديث من باب الكلية وليس من باب الكل، ما روي أنه لما قال ذو اليدين بل بعض ذلك كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم للشيخين أبي بكر وعمر أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. فقال إيه؟ نعم. فلو كان قصد بقوله أولا كل ذلك لم يكن، لو كان قصد ثبوت البعض لما سأل عن ذلك آخر، يعني لما ذو اليدين قال له بل بعض ذلك كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وآله عمل إيه؟ سأل الشيخين أبا بكر وعمر وقال لهم أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. هنا إيه وجه الدلالة كده؟ وجه الدلالة إن هو لو كان قصده بقوله صلى الله عليه وسلم وآله كل ذلك لم يكن، لو كان قصده ثبوت البعض، يعني ان الحكم ده شامل للبعض دون الايه البعض الايه الاخر، لما سأل عن ذلك الشيخين. واضح يا مشايخ؟ فالتحقيق كما قال العلماء ان قوله صلى الله عليه وسلم وآله كل ذلك لم يكن جوابا لليدين هذا من باب الايه الكلية وليس من باب الكل. يبقى ملخص هذا الدرس أننا نتكلم هنا عن ألفاظ أربعة، عن الكل والكلية والجزئية والجزء. فالكل ما الماهية المتركبة، تعالى يا مولانا هنخلص. فالماهية المتركبة من أجزاء تسمى كل، والكل كذلك هو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع لا من حيث كل فرد، أي بحيث يتخلف بعض الأصناف عن الحكم أو لا يستقل كل فرد منهم بالحكم. في مقابل ذلك الكلية وهي الحكم على جميع إيه؟ الأفراد. وفي مقابل الكلية من الجهة الأخرى الجزئية وهي الحكم على بعض الأفراد، وأما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره إيه؟ كل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.